السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدون مقدمات بقى كده، انت امبارح انا قلت لك فكر في الايتين، ان الذين قالوا البشريات، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. لكن هنا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. هنا بص على ايد اليمين هنا كده، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. لكن هنا يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هنا ابشروا بالجنه، هنا وذوقوا عذاب الحريق. هنا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، هنا وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. خلي بالك، شفت الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير قوي قوي. لا احنا نختار دي، ان الذين قالوا لو احنا ان شاء الله باذن الله، وانتم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والله العظيم في هذه اللحظة، لحظة خروج الروح، وجود ملك الموت، ولحظة السكرات، وهذه اللحظات الصعبة التي عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. أنت محتاج لهذا الاطمئنان من الملائكة، لهذا التأمين من الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أنت محتاج لهذا النزول، لنزول الملائكة في التوقيت ده. ألا تخاف، ألا تخاف، تخافش تخافش، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. يا خلاص بقى، خلاص لا يهمك واد بيصرخ، ولا يهمك زوجة بتعيط، ولا يهمك أخ عمال بيبكي. لا لا لا لا، خلاص الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، مع السلامة، السلام عليكم. وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة، خلاص مش همك حاجة. لا همك بقى لا فلوس، ولا همك عقارات، ولا همك الدنيا كلها بحالها في اللحظة دي لا تساوي. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم. مين؟ الملائكة. إحنا معاكم مش هنسيبكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا هنا وفي الآخرة، يعني في القبر، ولكم فيها، يعني في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. بأول بشرة لك يا مؤمن. البشرة الثانية، خلي بالك، يقول رب، وهتيجي في البشرة الثانية دي القصة اللي أنا وعدتك بيها بتاعت الراجل اللي كان مدخن، عشان لو أنت مدخن تبطل بقى تدخين، خلي بالك. البشرة الثانية يقول ربنا جل وعلا، والبشرة الثانية دي هي بشرة التثبيت. يعني إيه التثبيت؟ التثبيت على لا إله إلا الله، إنك تموت على لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات أو من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. خلي بالك، بشرة التثبيت. قال ربنا جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت اللي هو لا إله إلا الله، الموت على لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، يعني هنا عند الموت، وفي الآخرة يعني في القبر تجاوب على الأسئلة. خلي بالك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني هنا قبل ما الروح تخرج، قبل ما الروح تخرج هنا عند الموت، وفي الآخرة يعني في القبر تجاوب على أسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك. ده في الآخرة، ده التثبيت في الآخرة اللي هو في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. الظالم مش هيموت على لا إله إلا الله، المجرم مش هيموت على لا إله إلا الله، الكافر مش هيموت على لا إله إلا الله، إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. القصة بقى، الراجل اللي هو اللي بيدخن، الراجل ده كان يعني مسرف على نفسه بشرب الدخان، جاءته سكرة الموت، جاءته سكرة الموت. فيقولون له: قل لا إله إلا الله. يقول: أعطوني السيجارة. يا عم أنت بتموت، قل لا إله إلا الله. يقول: أعطوني السيجارة. يا عم والله أنت بتموت، قل لا إله إلا الله، ما عادش خلاص. يقول: أعطوني السيجارة. ما معلق بيها، وجرت العادة، كما قال ابن عباس: جرت العادة أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني أنت هتعيش على شيء هتموت عليه، هتموت عليه والله. هتعيش على القرآن هتموت على القرآن، هتعيش على الصلاة هتموت على الصلاة، هتعيش على الطاعة هتموت على الطاعة إن شاء الله. فالرجل عمال يقول: أعطوني السيجارة. يا عم قل لا إله إلا الله. في الآخر طلب مصحف، جابوا له مصحف وقالوا واستبشروا، قالوا: جايز يقرأ آية من كتاب الله يختم له بها. فأخذ المصحف فرفعه بيده ثم قال: أشهدكم أني قد كفرت برب هذا المصحف. ده معنى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين تثبت قلوبهم وعقولهم وصدورهم وألسنتهم عند الموت على لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشدو الدنيا فرحا معنا بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.